وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع، وعنه يتصدقان بها. قال القاضي: هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها، فينظر كم قيمة لاشتباه الأمر فيها فينظر كم قيمتها قبل بدو الصلاح وبعده، فيشتركان فيها أو يتصدقان بها، وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلحا. أصل المسألة يقول: لو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون هذا الشرط ما حكم الأخ؟ لا يجوز. لماذا؟ ها؟ نريد دليلا لا تعليلا، نريد دليلا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحه. طيب، هذا اشترى ثمرة قبل بلوغ الصلاح بشرط القطع، إذا كان بشرط القطع فلا بأس به، لكنه تركها حتى بدأ صلاحه حيلة، يعني أن شراءه إياها قبل بدو الصلاح حيلة يتوصل بها إلى شراء الثمر قبل بدو الصلاح، فهنا نقول الحيلة محرمة فيبطل العقد، لأننا لو صححنا الحيل على محرمة الله ما بقى للتحريم فائدة. ولهذا قال: فالعقد باطل من أصل نص عليه أحمد. لكن إذا لم يكن حيلة، اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، لكنه أصيب بالمرض أو سافر أو تكاسل وتهاون حتى بدأ الصلاح، فيقول من فيه روايتان: إحداهما يبطل العقد، كما لو أراد الحيلة، لأن البقية ظاهرنا لأن التبقية ما مسهل عندكم، ها؟ البقية ما هي معنى الظاهر عن أن التبقية معنى حرم اشتراط بحق الله، يعني معناه لو اشترط أن تبقى حتى يبدو صلاحها فهو شرط باطل لحق الله، فأبطل العقد يعني من أصله. والرواية الثانية: لا يبطل العقد لأنها زيادة في عين المبيع، فلم يبطل بها كسمن العقد. المهم المسألة: إذا اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع فالبيع صحيح، لكنه فعل ذلك حيلة لشرائه قبل بدو الصلاح فتركه حتى بدأ صلاحه، فالعقد يبطل ولا شك، لأن الحيل لا تبيح المحرم ولا تسقط الواجب. ولو ترك حتى بدأ صلاحه لغير الحيلة، إما لمرضه أو سفره أو أنه نسي أو تغافل أو ما أشبه ذلك، ففيه روايتان: الرواية الأولى أن العقد لأنه فات الشرط الذي هو القطع عند الشراء، فصار بيع ثمرة قبل بلوغ صلاحها فبطل. والقول الثاني أنه لا يبطل العقد، لأن الرجل ما تحيل، وإنما اشتراه بشرط القطع لكن حيل بينه وبين القطع. يقول مؤلف رحمه الله: الروايتان لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسمن العقد.

فإن نقص لبن الأتان يعتبر عيبا ونقصا، لأن الإنسان إذا اشترى أتان ذات لبن يريد أن يسقيه ما عنده من الصغار صار الحمر، فهو مراد بلا شك. فالصواب أن التصرية تجري في لبن الأتان، وأنه إذا علم أنها مصرات فله الخيار، لكن إذا ردها هل يرد معها شيئا؟ لا، لا يرد معها شيئا، لأن اللبن لا قيمة له. نعم. شيخ أحسن الله إليك، تصرية الأمة ما لم تتبين لي، كيف تصرى الأمة؟ يقال لا ترضعي الولد. سم؟ لا ترضعي الولد، لا ترضعي الولد فقط، أو لا، أو لا تحلب اللبن، وتبقى إذا رآها المشتري وإذا ثديها كبير قال هذا ما شاء الله عنده لبن كثير. نعم. أي نعم، دلها دلها. نعم خلاص. نعم. تقديره بالصاع لفض النزاع. نعم. ايش؟ مطلق النادر لا حكم له. النادر لا حكم له. نعم. يعني ما يوجد في البلد تمر تؤخذ قيمة. ليش سؤال أسئلة؟ في أسئلة الآن؟ ها؟ طيب. إذا وجد التمر ولكن في قوم لا دون التمر. نعم. الظاهر أنه في هذا الحال يرجع إلى قيمته. إذا كان أهل هذا المكان لا يأكلون التمر فيرجع إلى قيمته. أو يعطون من الطعام المقارب. نعم. فصل. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها. التدليس ضابطه أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وليست كذلك، هذا التدليس، أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وليست كذلك، كما ذكر المؤلف رحمه الله، كتجعيد شعر الجاري، الجاري يعني الأنثى، يجعده يعني يجعله جعدا بدل أن يكون إيش سبطا. والفرق بينهما ظاهر، الجعد يكون قويا ويكون معكرشا وهو مرغوب عند بعض الناس، والسبط أيضا مرغوب عند بعض الناس، لكن الغالب الأول. تسويده بعد أن كان إيش؟ بعد أن كان أبيض. طيب. وتبيضه بعد أن كان أسود. بعد أن كان أسود العكس لا يمكن. لكن ألم تعلموا أن النساء الآن بدأنا يخترن اللون الأبيض على اللون الأسود؟ سبحان الله، انقلاب. العكس. نعم العكس. اي نعم، يخترن اللون الابيض على اللون الاسود الان. الشعر ها؟ الشعر لا في الشعر، في الشعر يعني يسالنا دائما عن صبغه بالبياض، اذا ذا ولا ابيض عاد ما هو ابيض ناصر كالثوب، يكون اشهر اشهر اشهر. هو الميش أو الميش؟ لا الميش طاهر إنه عاد شيء آخر، الميش نقوش، بعضها أخضر وبعضها أحمر وبعضها. نعم. ها؟ الأشقر طيب. إيه نعم الأشقر بعض الناس يختارنه أن يكون ذهبي كالذهب. لأن كلام المؤلف تسويده يعني بعد أن كان أبيض. نعم.

أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخراج يا أخوانا أن الخراج بإيش؟ بالضمان، يعني من عليه ضمان شيء فله كسب وله نماء، هذا معنى الحديث. طيب، فصار هذا الحديث أيضا يدلنا على قول الراجح، ما هو؟ أن النماء المتصل كالمنفصل يكونان للمشتري لعموم الخراج بالضمان. نعم. صلى الله عليه وسلم، شخص باع سلعة معيبة ثم ندم، ماذا عليه؟ باع سلعة معيبة ثم ندم، يعني ولم يخبر المشتري. طيب، هذا أمر يسير، إن كان يعلم المشتري استحله، وإن كان لا يعلمه فإنه يقدر الأرش، وهو فرق ما بين قيمتها معيبة أو سليمة، ثم يتصدق به عن هذا الرجل المجهول ويبرأ بذلك. قال المشتري هذه السلعة أمامك وفتشها كما تريد. إيش؟ يقول للمشتري السلعة أمامك وفتشها كما تريد. اللي يقولها البائع وهو يعلم العيب. وهو يعلم العيب، ولكن المشتري فتش ساعة ساعتين ما وجد شيء. هل ترى هذا غشا أو نصحا؟ أسألك. غش لا تجيب، لكن هل هو غش ولا نصح؟ أنت من غش فليس منه. نعم. شيخ، لما رجل كان غشاش لبي كثيرا فبعد ذلك تاب الى الله عز وجل، لكن كثير من الناس يغشهم، وكذلك ما يدري كم دخل عليه الاموال. اما الذين يعرفهم فالامر واضح، يستحلهم وينتهي الموضوع، والذين لا يعرفهم يتصدق عنهم بالفرق بين هذا المغشوش بين قيمته سليما ومعيبا. واذا كان لا يدري فليتحرى بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهد، ما في ثلاثة، عند جواب على السنة عجيب، عاد أذن للأخ فهد. لم يتضح لي كلام شيخ الإسلام في الرد بالعرش. أي نعم، ما اتضح؟ اشتريت كتابا من شخص 10 ريالات على أنه سليم، ثم تبين أن بعض الصفحات ببياض، هذا عيب ولا غير عيب؟ عيب. شيخ الإسلام يقول إما أن ترد الكتاب وتأخذ الثمن، أو تبقيه عندك ولا تأخذ الأرش. هذا المعنى. المذهب يقول خذ الأرش، ونحن نقول القول ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، إلا إذا علمنا أن البائع قد خلى. نعم، قد خدعه. نعم. إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه، لأن فيه تفريقا بينهما، وذكر الشريف أن له ردها لأنه موضع حاجة أشبه من ولدت حرا فباعها دونه، والأول أولى، لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معا، فإن كان المبيع حاملا فولدت. طيب، الآن استثنى المؤلف الولد إذا كان من آدمية، يعني فلا يمكن أن يردها ويبقي ولدها، لأن هذا يستلزم التفريق بين الوالدة وولدها وهو حرام، فماذا يصنع؟ يقول إما أن يأخذ الأرش، يعني يدفع الأرش للبائع، وتبقى عنده الأم وإيش والولد، ويقال حينئذ إنه مثل تعذر الرد، لأنه إذا تعذر الرد تعين الأرش، فيقال هذا تعذر الرد أي رد الأم وحدها، فيأخذ الأرش ويبقيها.

فأراد أن يرده ويبقى الآخر، نقول لا، إما أن ترد الجميع وإما أن تبقي الجميع ولك العرش. لماذا؟ هنا قد يكون البائع لا يتضرر بهذا، لكن التفريق بينهما شرعا لا يجوز. وهنا يحتاج أن نعرف من الذي يحرم التفريق بينهما شرعا من المملوكين. يقول العلماء كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام، كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام. أخوان يحرم التفريق بينهما، ابن عم ما يحرم، ليه؟ لأنه ما يحرم النكاح، لا يحرم التناكح بينهما. طيب أخواني من رضاع، في تفصيل، في تفصيل، لا يحرم، لأننا قيدنا بنسب كذا. طيب بنت الزوج وزوجة الأب، ما في التفصيل، يجوز، يجوز التفريق، لأن التحريم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب. أي نعم نعم شيء بارك الله، البائع المدلس كالغاصب، أي ضرر يترتب على الرد فهو عليه ولا يهمه، فهو ضامن للنقص وملزم بالقبول. نعم أو نعم. وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين واختلفا في قيمة